صلى الله عليه وسلم. اللهم صل للذين آمنوا Thank you. يا سلام. لا في الأرض كما استخلف الذين

ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء كذلك يبين الله لكم الآيات كذلك يبين أكبر. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم. والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات. وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء. ثلاث عورات لكم. ليس عليكم ولا كذلك يبين الله لكم الآيات. والله عليم حكيم. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. الله. كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. والقواعد من النساء